بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 للهجرة. قال رحمه الله: قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. هذه القصة من أعجب القصص، وذكرها الله جميعا وأفردها بسورة مطولة مفصلة تفصيلا واضحة، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى آخره، وما بين ذلك من التنقلات وباختلاف الأحوال. وقال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد، فنقول مستعينين بالله. ذكر ما فيها من الفوائد: منها أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وأتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخاء إلى جدب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة. فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، أن هذه زينة للسماء وفيها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة للأرض، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية. ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع، فلذلك كانت الشمس أمه أو أبوه، والقمر الآخر منهما، والكواكب إخوته. ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم، والمسجود له معظم. ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم، فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه وإخوته. ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله، فلهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك الآية. ومنها المناسبة في رؤيا الفتيين، حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادما لغيره، وأيضا العصر مقصود لغيره والخادم تابع لغيره، ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمته، فلذلك أوله بما يؤول إليه. وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل. وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجدبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤيا. وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل، والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب. فرؤيته السبع السمان من البقر، ثم السبع العجاف، والسبع السنبلات الخضر، ثم السبع اليابسات، أي لا بد أن تتقدم السنين السبع المخصبات ثم تتلوها المجدبات، وتأكل ما حصل فيها من غلال، ولا تبقي إلا شيئا يحصنونه عنها، وإلا فهي بصدد أكلها كلها. فإن قيل: من أين أخذ